الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وحديث معاذ معلول، وأما حديث أبي ذر فهو حديث صحيح، قال عنه الترمذي حسن، وقال عنه في بعض النسخ حسن صحيح. وحديث أبي ذر أخرجه الترمذي من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث قد جاءت شواهد عديدة تدل لما دل عليه، وهو حديث عظيم جليل، فضمن وصايا جامعة. هذه الوصايا إذا قام بها الإنسان قام بحقوق الله عز وجل وبحقوق عباده. تضمن وصايا جامعة في بيان القيام بحقوق الله والقيام بحقوق العباد، وكيف يتلافى الإنسان ما يحصل من الخلل أو النقص في حق الرب جل وعلا أو في حق المخلوق. كل ذلك بكلام يسير، لأنه من كلام الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقد تضمن ثلاث وصايا. الوصية الأولى قوله: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، في هذا الأمر بتقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان وعلى أي حال كان الإنسان، يتقي الله في السر وفي العلن، في السراء وفي الضراء، في النعماء وفي البلاء. وتقوى الله عز وجل أعظم زاد يتزود به الإنسان، وأعظم وأجل أسباب ثبات النعم، وأعظم أسباب دفع النقم. فمن عمل الواجبات وترك المحرمات فقد اتقى الله عز وجل. فقوله: اتق الله حيثما كنت. كيف يكون الإنسان متقيا؟ نقول: التقوى لها بداية لكن ليس لأعلاها نهاية. أما بدايتها أن يعمل الإنسان الواجبات ويترك المحرمات، فمن فعل ذلك فقد اتقى الله. فإذا زاد على ذلك الإتيان بالنوافل وترك المكروهات فقد بلغ أعلى درجات المتقين. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله، وعلى التقي إذا توسخ في التقى تاجان، تاج سكينة ووقار، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال. فالتقوى الواجبة فعل الواجبات وترك المحرمات، والتقوى الكاملة الإتيان زيادة على فعل الواجبات وترك المحرمات، الإتيان مع ذلك بما يقدر عليه من المستحبات ويترك ما يستطيع من المكروهات. يغلب استعمال التقوى على اجتناب الممنوعات. الممنوعات في البصر وفي اللسان وفي الفرج وفي غيرها. لذلك يقول ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقوله عليه الصلاة والسلام: حيثما كنت، يشير إلى أن المسلم مأمور أن يتقي الله حيثما كان، في سره وفي علانيته، إذا كان مختلطا بالبشر وإذا كان وحيدا فريدا. فالتقوى في السراء، والتقوى في السر وفي الخلوات، تعتبر من ثمار المراقبة. كلما عظمت مراقبة العبد لربه عز وجل، كلما كان متقيا لله عز وجل في سره وفي خلوته. فينبغي للإنسان أن يأخذ بهذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، لا سيما إذا عظم الداعي للمعصية أو للمخالفة أو لترك الواجب. إذا كان الإنسان عنده فورة من نشاط للمعصية، يأتي جانب التقوى ويعظم ثوابها. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. عظمت تقواه لله، ومع عظم الداعي تركها لله، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. والتقوى في الخلوات وإصلاح السر من أعظم أسباب الرفعة عند الله وعند الخلق. فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل، خيرا كانت أو شرا. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. الوصية الثانية قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه وصية نافعة في معاملة الإنسان مع الله ومعاملته مع الخلق. فمن أساء في حق الخالق جل وعلا، فمن صدق توبته أن يتبع إساءته إحسانا، فيأتي بحسنة لتكون علامة على صدق توبته، علامة على إقباله على الله عز وجل. كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عن المتقين حينما سرد أعمالهم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقصة الرجل الذي في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أتى امرأة من دون أن يمسها، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن أساء في حق ربه جل وعلا، أتى بمعصية، ترك واجبا، فمن صدق توبته أن يعقب السيئة حسنة، صدقة، عمل خير، استغفار، إقبال على الله. كذلك أيضا هذه الوصية ينبغي أن تطبق في إساءة الإنسان مع الخلق. فمن أساء مع أحد من الناس فليعوض إساءته بالإحسان، يتبسم في وجهه، يلين في كلامه، يهديه هدية، يتلطف إليه في العبارة. فإن الحسنة بعد السيئة تمحو أثر السيئة من قلب من أسيء إليه. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك ذكر هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة التي بينها هنا قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه أيضا وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أعز الوصايا وأفضلها، وهي داخلة في التقوى، لكنها أفردت لأهميتها ومسيس الحاجة إليها. فلا تتم التقوى إلا بإحسان تعامل الإنسان مع الخلق كما يحسن التعامل مع الخالق. وخالق الناس بخلق حسن، فالأخلاق الحسنة سبب لرفعة الإنسان عند الله وعند الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وإذا أحسن الإنسان أخلاقه مع الخلق نال منزلة في الجنة عالية، كما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن حسن خلقه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. ليس الجمال بمئزل فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومكارم أورث الحمد. وخالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن يقربك من الله ويرفعك في الجنة، ويقربك من الخلق ويجعل لك محبة في قلوبهم. وجماع الخلق الحسن بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى والعفو عن الزلات. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وهذه وصايا الجامعة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مرة أتيت إلى أحد مشايخنا الزهاد فقلت له: يا شيخ أوصني بوصية. فانتظرته يلقي علي كلاما طويلا، فقال لي: يا بني اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أعلاها من وصية وأزكاها وأنفسها لو أن الإنسان تأملها وطبقها. فالوصايا النبوية فهمها شيء، لكن تطبيقها يستغرق أحيانا من الإنسان حياته كلها. وأن تجاهد نفسك حتى تصل للتقوى، حتى تصل لإتباع السيئة الحسنة، حتى تخالق الناس بخلق حسن. نعم.